الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في الأسبوع الماضي أنهينا تقريبا الحديث عما كنا نتحدث فيه عن مواكبة الأحداث وما أثارته من القضايا التي رأيت أنه من اللازم أن تستقر في نفوس الناس. وطبعا نحن إذ تناولنا هذا سنقضي الليلة إن شاء الله مع قضية علمية بحتة، وكنا قد فتحناها من قبل في أثناء حديثنا عن الأحداث، ولكن جاءت بعض الأحداث فقطعت حديثنا، ووعدت أن أعود إلى ما كنت قد توقفت عنده، ولذلك أعود اليوم إليه. ذلك أنه أيها الإخوة قد تبين لنا ولكم وللناس جميعا، ولا شك أنكم تدركون ذلك في أثناء الأحداث التي وقعت، أن هناك معنى دفينا في قلوب المسلمين، في قلوب المسلمين اليوم، نتيجة هجمة أعدائهم عليهم ونتيجة تخويف الأعداء لهم من ثوابت دينهم. هناك معنى دفين، وهو أن ذكر الجهاد في سبيل الله فيه قسوة، أو فيه تسرع، أو فيه شيء من عدم مناسبة الواقع، ليس أمرا واقعيا. حتى الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بثوابت الدين سترى ذلك شيئا غائرا في النفوس، عميقا دفين موجود، إنه يعني لا أريد أن أتكلم بهذه الصورة عن أمر الجهاد في سبيل الله، لأنها كلمة تجر المخاوف، ولأنها كلمة ينظر إليها على أنها قسوة وعلى أن المسلمين دمويون. ولذلك فإن همي الليلة ليس أن أتكلم عن الشبهات التي يطرحها أعداء الإسلام، فهؤلاء لن يسكتوا ولن يكفوا ولن يتوقفوا أبدا، وإنما همي، وكما قلت، نحن نؤسس عقلية علمية للمسلم، ونحدث أو نحاول أن نرتب فهرسا في ذهنه ليواجه به الأحداث. لهذا أنا قلت إننا عندما سنتكلم عن هذا الأمر لا يهمنا ما يقوله الآن أعداؤنا، لأننا لا نقف أمام شبهاتهم وقفات المرتجف أو وقفات المهتز، ويعني لا يعنينا، لن يتوقفوا عن القول، ولكني أقصد تكريس ثقتنا في أمر ديننا، تكريس إيماننا، يقيننا بثوابت ديننا، ليس لأن أعداءنا يقولون، ولكن لأنه هكذا يجب أن ينظر المسلم إلى عقيدته، إلى يقينه، أن يكون ممن ينظرون إلى ثوابت الدين بيقين، بإيمان، برسوخ، بثقة. ولذلك الذي يقولون عنه إنه يعني تسرع، أو إنه شيء من عدم مناسبة الواقع، أو أنه أمر تجاوزته الأحداث، نريد أن نرى لذلك طرحت في اللقاء الذي كان قد سبق وتوقف القول فيه نتيجة للأحداث تساؤلا هاما وواضحا غاية الوضوح ومحكما، لماذا شرع الإسلام الجهاد؟ ما هي البواعث؟ ما هي الأهداف؟ ما هي الروابط التي ربط الإسلام بها أمر الجهاد بهذه الاعتبارات؟ إيه هي؟ وقلت إننا نريد أن نذاكر وأن ندرس هذا حتى نفهم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل هو مكرمة عظيمة ورحمة كبيرة من رحمات ديننا، وأنه عدالة، وحتى نعلم أيضا أن الجهاد في سبيل الله هو شرع، شريعة، ليس فكرا وليس منهجا وليس تنظيرا نظريات يعني، وليس إلا شرع الله عز وجل ودين الله وآيات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حقيقة الأمر أنني بدأت بأنني قلت شيئا في منتهى الأهمية، وهو أن الجهاد لم يشرع في الإسلام أبدا لإكراه الناس على العقيدة، ولا لإكراه الناس على الدين، ولا لإدخال الناس في الدين إطلاقا. لا علاقة بين أن يشرع الله الجهاد وبين أن يمنع المسلم من الإكراه على الدين، بل إنني ربما أوردت لحضراتكم أو ربما أورد الليلة هذه الآية العظيمة في سورة يونس التي الله عز وجل يخاطب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له، وكأنه يعني خطاب للنبي بذاته بخاصة ذاته، ثم هو خطاب للأمة، ولكنه لم يقل يا أيها الذين آمنوا، وإنما يخاطب الرسول وكأنه يهز المكلف بأداء الرسالة بهذا المعنى. يقول له: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فكأنه بهذا الخطاب الذاتي للرسول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يستدعي في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا لا لا يمكن أن أكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وإنما تلك مشيئتهم التي أعطاهم الله إياها. والآية تقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني مش من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني من سيكفر ليس عليه وزر، ولكن وزره أخروي، يعني من شاء فليؤمن وله في الآخرة أجره، ومن شاء فليكفر وله في الآخرة وعليه في الآخرة وزره، لكن في الدنيا الأمر متروك لحرية الناس، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولذلك كان من ثوابت دعوتنا قول الله تعالى: تعالوا، نقول لأهل الكتاب ولمن حولنا: تعالوا إلى كلمة مشتركة بيننا وبينكم، لا تكون لنا كلمة عليا ولكم كلمة دنيا، بل كلمة مشتركة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. لكن من ضمن هذه الكلمة، من ضمن بنود هذه الكلمة، ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني أنا لست ربا لكم، لست مسيطرا عليكم، لست مهيمنا عليكم. وأنتم تعرفون كلمة أرباب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، الرسول عليه الصلاة والسلام فسرها بأنهم أحلوا لهم أمورا وحرموا، بشر، ناس بشر عاديين، أحلوا أمورا من عند أنفسهم وحرموا أمورا من عند أنفسهم، فالناس أطاعوهم. فالنبي قال: إن طاعة العوام لهؤلاء الذين شرعوا من عند أنفسهم هي عبادة لغير الله. فطبعا عندما تكون ثوابت دعوتنا للخلق الكفرة، اليهود النصارى، من كفر بالله، إن نقول لهم: تعالوا نتفق أننا لن نفرض عليكم ما نحله نحن، ولن نفرض عليكم ما نحرمه نحن بأهوائنا كبشر، وإنما هي شريعة الله، وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الكلام معناه أننا لا نقصد لا بطشا عليهم ولا سيطرة عليهم ولا إذلالا لأعناقهم ولا إدخالا لهم في الدين بغير مقتضى مشيئتهم وإرادتهم. مشيئتهم نعم، فإن الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الأكثر من كده أن القتال في سبيل الله احنا قلنا ليس طريقا للإسلام ولا للإكراه على الإسلام، لا ده كمان سبحان الله القتال في سبيل الله ليس طريقا أبدا لكسر أعناق المخالفين ولا للتدخل في حقوقهم المالية ولا حق الشغل والعمل ولا في حق الزواج والطلاق ولا في حقوقهم المدنية مطلقا. يعني يا إخواني كما أن القتال الجهاد في سبيل الله ليس طريقا للإكراه في الدين ولا للإدخال في الإسلام، فإنه كذلك ليس طريقا لأخذ الحقوق المالية أو المدنية أو إفقارهم أو إرغامهم أو إذلالهم أو كسر أعناقهم مطلقا. بالعكس، أنتم تحفظون أن الإسلام لما دخل المدينة كانت أسواق اليهود، أسواق بني قينقاع وأسواق بني قريظة، هي الأسواق الرائجة لأنهم تجار شطار بيعرفوا يشتغلوا في التجارة، فكانت أسواقهم أسواق المدينة ومرعية، لا يمكن أن يسمح لأحد أن يعتدي على حق مالي لواحد منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن احتاج شيئا منهم كان يأخذه سلف دين، يعني سلفني شيء أو بيعا وشراء أو بمزاجهم، لدرجة أنهم لما اختلفوا حول درع حدثت القضية المشهورة، درع من دروع المختلف عليه بين يهودي ومسلم، القاضي يقعد يشوف ده من حق مين، والقاضي حكم بالدرع لليهودي. فالإسلام لم يأتي القتال لإرغام، يعني مش أنا داخل فاتح لبلد يبقى إذن وآخذ ما عند أهلها وأفقرهم. بالعكس، أنتم تعرفون مثلا أن الإسلام لما فتح البلاد المختلفة أسس فقها اسمه فقه الخراج، أنه يبقى الفلاحين والزراع في أراضيهم الزراعية، ازرع واحصد وبيع أدي النسبة المستحقة للدولة. هو ده فقه الخراج، إنه أن الدولة ستأخذ منك نسبة وأنت ستكون معك نسبة، وهذه النسبة للدولة بتأخذها أقل من الضرائب في أقل ضرائب في العالم، من العالم الغربي مثلا أو حتى بعض البلاد العربية والإسلامية. يعني مسألة، ولذلك سبحان الله احفظوا القاعدة دي، الفتوحات الإسلامية أدت إلى غنى الشعوب المفتوحة الكافرة، يعني الشعوب التي فتحت وظلت على كفرها ظلوا أغنياء، بل مش ظلوا، زاد غناهم بفقه الإسلام في هذا الأمر. وأنتم تحفظون أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه من الله سبحانه وتعالى في سورة النساء 10 آيات تبرئ يهودي اتهم ظلما بالسرقة، يعني الناس افتكرت توهمت ظنت أن هذا اليهودي سرق، فنزل الوحي يقول إن اليهودي لم يسرق وإن هذا المسلم اللي هو صحابي يومئذ بس لسه في مرحلة التربي لم يتمكن الإيمان من قلبه هو الذي سرق. الله ينزل القرآن ليقول إن اليهودي اللي هو أشد الناس عداوة للذين آمنوا وعدو لله بريء، وأن المسلم الموحد هو الذي سرق. الإسلام لم يشرع القتال لا لإدخال الناس في الإسلام ولا لكسر أعناقهم ولا كسر حقوقهم المالية، ولذلك جاء الشرع يقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا، حقي في التجارة، حقي في حقوقي داخل السوق زيها مثلها تماما لليهودي وللنصراني وللمجوسي وللكافر ولعابد الصنم والوثن، حقوق متساوية. يا مولانا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، برغم كفرهم وإيماننا، برغم شركهم وتوحيدنا. أيوة، فالإسلام إذن لم يشرع القتال لا لإدخال الناس في الإسلام ولا لإذلال غير المسلمين ولا للانتقاص من حقوقهم، لا المالية ولا المدنية ولا شيء، حتى فيما يتصل حتى فيما يتصل بالزواج والطلاق، هم حرين. حتى كلمة ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ليحكم أهل التوراة بما أنزل الله، يحكموا بدينهم ما داموا داخل مجتمعاتهم. إنما يخرج إلى المجتمع بشريعة تخالف الإسلام، لا، إنما داخل كنيسته، داخل بيته، لا بأس عليهم، بل أعطاهم حق أن يجاهروا بكفرهم من غير دعوة المسلمين طبعا. إنما يقول والله أنا مؤمن إن الله هو المسيح. يا حبيبي ده كفر، معلش، بس من حقه أن يجهر بها. يقول أنا أؤمن أن عزيرا، هو يعني حاشا لله عز وجل، يقول أنا أؤمن بأن عزيرا ابن الله، أنا بقول ما اتخذ الله من ولد، ومع ذلك أحفظ له عقيدته ولو أكرهه إنسان. إذن القتال لا هو شرع لإدخال الناس في الإسلام، ولا هو شرع لأخذ أموالهم ولا لإفقادهم الوظائف ولا شيء. الله، طب لكن أنتم بتقولوا مثلا أن الذي يلي إمامة المسلمين لا يكون إلا مسلما، طب ما لهم ما لنا إزاي؟ أيوة، ما هو ده مش لنا، يعني أنا لا أستطيع أن ألي، أنا نفسي لا أستطيع أن أكون أميرا للمؤمنين إلا بشروط محددة، وإلا يقال لي أنت لا تصلح. هذه الشروط من ضمنها أن أؤمن بالمنهج اللي هأطبقه، يعني أنت هتطبق الإسلام تبقى مؤمن بالإسلام، إنما لا أستطيع أن آتي بيهودي يطبق منهج الإسلام. فيبقى لهم ما لنا، لكن إذا كان حقي أنا ما أقدرش أغير في شروط الإمامة ولا في شروط الإمارة فليس لهم. إذن القتال لم يأتي مطلقا لا لإذلالهم ولا لإكراههم ولا شيء، حتى الجزية. الجزية ده شرف إسلامي كبير. أنتوا عارفين يعني إيه الجزية؟ الجزية يعني أنا لما دخلت المجتمع بقى عندي مثلا 900,000 مسلم و 100,000 يهودي، أو 900,000 مسلم و 100,000 نصراني. 100,000 نصراني دول الإسلام يقول لهم لا يا جماعة، أنتوا مش مؤمنين بالإسلام، فلن أكلفكم دماءكم تحاربوا وتتقطع رقابيكم وتسيل دماءكم في سبيل معارك إسلامية، ده ظلم لكم، فأنا لن أكلفكم بأن تحاربوا، مع أني سأكلف المسلم أن يجاهد وأن يحارب وأن يقتل وأن يستشهد، لكن أنتوا هخليكوا قاعدين، وأكثر من هذا أنا مكلف أني أحميكم وألا يمسكم سوء. لو أن إنسانا اعتدى على يهودي أو نصراني في مجتمعي، أنا أحارب بالمسلمين وأنفق دماءهم وأموالهم وفي سبيل ألا يداس على حق واحد يعيش عندي في مجتمعي. وفي مقابل هذا يا أيها الغير مسلمين اللي عايشين في المجتمع، في مقابل هذا عارفين أنا هعمل معاكم إيه؟ هتدفعوا حاجة اسمها ضريبة الدفاع، ضريبة الأمن القومي، دي موجودة في كل بلاد الدنيا النهاردة، اسمها الجزية، هتدفعوها. المسلم بيدفع زكاة وغير المسلم بيدفع جزية. الجزية دي تطلع لها قد ايه من الزكاة اللي بيدفعها المسلم؟ ما تجيش 1%، يعني المسلم بيدفع 2.5% زكاة، انما ده بيدفع 10 دينار او دينار واحد في بعض الاحيان على حسب ما قاله الفقهاء. فبقيت انا ادفع مثلا 1000 دينار زكاة وهو يدفع دينار واحد أو 10 دينار جزية، وفي مقابل هذا أنا أدافع عنه وأعصم دماءه. وأنا حكيت لحضراتكم قبل كده إن كان في ملاكم شهير في أمريكا، كان مسلم، كان اسمه محمد علي كلاي. محمد علي كلاي هذا أمريكا حطته في السجن. ليه؟ لأنه جاءه سن التجنيد الإجباري، قالوا تعالى قاتل مع أمريكا في فيتنام، فقال لا، أنا لا أستطيع أن أقاتل مظلومين، أنا مسلم وديني يمنعني من الظلم. خدوه حطوه في السجن. كنا نتمنى يومئذ أنهم يطبقوا شريعة الإسلام ويعفوه من القتال كما نعفي نحن غير المسلمين من القتال، ويأخذوا منه ضريبة الدفاع، أنه ضريبة الحماية. بل أكثر من هذا، لما أمريكا دخلت العراق وحاربت في العراق، وأنتم عارفين عملت إيه في العراق، أكرهت وأجبرت الأمريكيين المسلمين أنهم يروحوا يحاربوا في العراق، يحاربوا العراقيين المسلمين. جنود أمريكان مسلمين حطتهم في الجيش وقالت لهم روحوا حاربوا في العراق، واضطروا أنهم يسألوا الفقهاء والعلماء يقولوا لهم هل يجوز للمسلم الأمريكي أنه يحارب في صفوف الجيش الأمريكي وهو يحارب مسلمين. والذي أفتى يومئذ بهذا قال للإكراه، قال للإكراه ما دام هنا. يعني إذن الحضارة الغربية تكره المسلم أن يحارب ابن عقيدته، إنما المسلم لا يكره غير المسلم إطلاقا أن يكره ابن عقيدته. فالقتال في الإسلام إذن لا هو للإكراه على الدين، ولا هو لانتقاص الحقوق، ولا هو حتى القصة اللي بيروها والله أعلم بها، اللي هي قصة القبطي وابن عمرو بن العاص وقال له اضرب ابن الأكرمين وما إلى ذلك، بصرف النظر عما ورد بشأن هذه القصة. إنما ما من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا كافر في أمة المسلمين بسبب الإسلام يتنكسر عنقه أو يفقد ماله، بالعكس، ده الجزية من يعجز عنها لا جزية عليه. والأكثر من كده، بيت مال المسلمين ينفق على فقراء هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى والذميين والمعاهدين وما إلى ذلك. إذن الجهاد ليس لذلك مطلقا. أما الجهاد علشان إيه؟ قلت لحضراتكم إن الجهاد في الإسلام له هدف جامع، هو أن يحافظ للبشر على حريتهم. هو ده هدف الجهاد في الإسلام، وهبين لحضراتكم الآن، أن يحافظ للبشر على أن يظلوا أحرارا، المسلمين يظلوا أحرارا وغير المسلمين يظلوا أحرارا، الاثنين يفضلوا أحرار. أحرار يختارون ما يشاءون، يكسبون ما يستحقون، يمارسون حياتهم بغير خوف ولا فزع، وإنما الحرية الكاملة أن يعيشوها. مش إنه أنا لا أكره الكافر إنه يدخل في الإسلام وأسمح أن يكره المسلم مثلا على ترك الإسلام. لذلك أيها الإخوة، جاءت فرائض الإسلام، أو جاءت عزمات الإسلام، أو جاءت أهداف القتال في الإسلام مرتبطة برفع الظلم. كلمة جامعة، القتال في الإسلام مرتبط برفع الظلم. وتعالوا نستعرض سويا، وفي يعني لأنه كما قلت نحن نؤسس عقلية المسلم، ستجد أول هدف من أهداف القتال في الإسلام رفع المظالم، رفع القهر، رفع الغصب، رفع الاستيلاء، رفع طرد الناس من بيوتهم، رفض هدم البيوت. والله تعالى يقول وما لكم، مش هي دي الآية، يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يستغيثون، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ناس مستضعفين يستضعفهم الناس. انتوا شفتوا فرعون يقتل أبناءهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. فالله يقول عز وجل ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وهؤلاء المستضعفون الخاضعون لهذا الظلم وهذا القهر وهذا التسلط عليهم. ويقول الله تبارك وتعالى ألا شوف بقى، أنا بس كل ما في الأمر أنني أربط لكم بين القتال وبين الهدف اللي هو رفع القهر. الكافرون يقولون لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ينهر أبيض، ما عندكوش بديل ثالث، إما أن نكفر وإما تطلعونا برا تخرجونا من ديارنا. هو ده مبدأكم؟ نعم. فجاء الإسلام ليقول وهو يشرع القتال اللي بيلوثوا سمعتنا وعايزين يخوفونا وبينما هو شرف لنا، يقول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. الله، يبقى إذن ربط الإسلام القتال بهذا العدوان، هم اعتدوا علينا، هم بدؤونا أول مرة، هم أخرجونا من ديارنا، هم أخرجوا الرسول. بل الآية التي تحفظونها جميعا، لماذا أذن لنا بالقتال يا ربي؟ قال أذن للذين يقاتلون بسبب أنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الله، ده إذن الإسلام ربط بين قوم أخرجوا من ديارهم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني هناك عدوان علينا قد وقع، هناك افتئات علينا قد وقع. واقرأوا قول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. يبقى إذن نحن لا نقاتل اليهود لأنهم يهود، ولا نقاتل النصارى لأنهم نصارى، ولا نقاتل الكفار لأنهم كفار، ولا نقاتل المشركين لأنهم مشركون أبدا. نحن نقاتل هؤلاء لأنهم معتدون، لأنهم معتدون. الله تعالى يقول وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني بناء على أنهم هم أخرجوكم، هم بدؤوكم أول مرة. إذن يا إخواني الأمر واضح جدا، أن آيات القرآن، ولاحظوا أنا اليوم أكلمكم بالآيات المحكمات مباشرة، كلما جاء في القرآن في هذه الطائفة التي ذكرتها، كلما جاء في القرآن أمر بالقتال رأيت الإسلام يربط بينه وبين وقوع ظلم، وقوع قهر، وقوع افتئات، وقوع سلب، وقوع تدمير، وقوع علينا. فألا يمكن أن ننظر إلى هذا على أننا يصح لنا أن نخرجهم كما أخرجونا؟ هذا أول هدف. لكن الهدف الثاني رائع، رائع. ليه بقى الهدف الثاني من أهداف القتال؟ ليه؟ لأنه أنا قد أقول لك والله أنا حر بقى، أنا موافق أطلع من بيتي، ما أنا لما طلعوني من بيتي رحت هولندا وتجرت وبقيت مليونير، خلاص زي بعضه، مش طلعوني من فلسطين ولا من أفغانستان ولا من مصر ولا من، خلاص أنا رحت هناك وبقيت مش مهم. طب يا حبيبي قتلوا أولادك، معلش ربنا يخلف علي. طب بيزلوك، مع يا سيدي انا موافق على الزل. يعني افترض ان في انسان واقع للدرجات دي، لا عايز بيت ولا مال، ما هو حقوقي الدنيويه بقى وانا حر مش عايزها، خلاص انا تنازلت عن كل هذا. فاذا بالقران يقول لك ولكن هؤلاء سيحرمونك اصلا من حق هو حق الايمان، يعني يا ريت، ده تعبيري انا، يا ريت هم كانوا هياخدوا منك مالك وبيتك وأولادك ويعتدوا على الأعراض وخلاص، لا دول كمان سيأخذون منك حق الإيمان، لن يسمحوا لك بأن تكون مؤمن. مين قال كده؟ مش هيسمحوا لك تبقى مؤمن إطلاقا. الله، بقى أنا كمسلم قلت إن القتال لا يجوز من أجل الإكراه على الإسلام، تقوموا تجيبوا لي قتال لإكراهي على الكفر؟ هو ده القائم. الله تبارك وتعالى يقول في آية محكمة ولا يزالون يقاتلونكم، مش هيبطلوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، يعني لو خدوا فلوسكم كلها مش كفاية، دياركم كلها مش كفاية، لو احتلوا، وانتوا فاكرين الاستعمار احتل أراضي المسلمين كلها، ما كانش في ولا بلد إسلامي مش محتل، مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والعراق وفلسطين والأردن وسوريا والخليج وإندونيسيا وكل بلاد المسلمين محتلة. طب خلاص خدت كل حاجة وخربتم بلادنا وامتصصتم دماءها؟ لا مش كفاية، جابوا مؤتمرات داخل بلادنا لإفساد العقيدة. طب يا جماعة ليه؟ ما تسيبونا مسلمين، ايه رأيكم نتفق معاكم الاتفاق الحلو ده، احتلوا البلد وخدوا القطن وخدوا الزيت وخدوا البترول وخدوا ويسيبونا مسلمين. فإذا بهم يرسلون ما سمي يومئذ بالإرساليات التبشيرية، إرساليات تبشيرية، تعمل مدارس وتعمل صحف وتعمل مجامع ثقافية وتعمل سينمات ومسارح وتعمل ليه؟ لإخراج المسلمين وأبناء المسلمين من عقائدهم عن طريق التعليم. وأظن اللي عنده شيء من الثقافة السابقة معايا أو مع غيري أرى أو سمع، عارفين إن كان في واحد اسمه الأب زويمر. الأب زويمر ده كان من القساوسة وكان من التبشيريين من التنصيريين، وهو الذي تولى وضع المناهج التعليمية في بلاد ودانلوب، منهج دانلوب الذي وضعه الإنجليز في البلاد، بعض البلاد التي احتلوها. يعني مش بس عايزين فلوسنا ولا ديارنا، ده انتم محتاجين حتى فرنسا لما دخلت الجزائر، انتم جميعا تحفظون انها وضعت خطة بعنوان فرنست الجزائر. يعني انا لا يكفيني ان اخذ الجزائر ارضها وديارها وبترولها وافرادها، لا ده انا اريد ان اغير هويتهم. حتى الاتحاد السوفيتي لما احتل، لما خد الجمهوريات السوفيتية ووضعها تحت سلطانه وحكمها وتسلط عليها، قال لا مش كفاية، ممنوع وجود مصحف في الدولة كلها. فكان من يجدون عنده مصحف يتعرض للتعذيب الشديد وللسجن ومشكلة كبيرة. ولذلك بعض المسلمين عاشوا 70 سنة منذ ولدوا إلى أن ماتوا لم يشاهدوا مصحفا بأعينهم أبدا. الكلام ده قريب، يعني في عهد أبويا وجدي، يعني مش بنتكلم عن كلام مثلا بقاله 1000 سنة ولا 500 سنة، لا ده الكلام ده شاهده، بل شاهدناه نحن، لأنه هذا الكلام استمر لغاية سنة 1990 تقريبا. يعني مسألة الحقيقة، يعني كان في هذه الفترة ممنوع يشوفوا مصحف، ممنوع يأذنوا الأذان، يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله. طب نقوله ممكن جوه المسجد؟ ممكن نؤذن وإحنا جوه المسجد محدش يسمعنا؟ لو عملوا كده ياخدوهم ويهدمون عليهم بيوتهم وقضاء. الكلام ده إمتى؟ دلوقتي في عصرنا ده، يعني لغاية سنة 1988 و1987 و86 الكلام ده كان موجود. ومن قبلها بقى شوف 70 سنة من 1917 موجود. إذن الذين يتسلطون عليكم لا يريدون أموالكم فقط، ولا يريدون دياركم فقط، ولا يخرجونكم من أرضكم فقط، ولا يظلمونكم في حقوقكم الدنيوية فقط، ده هم لو تمكنوا منكم سيمنعونكم من الإيمان نفسه. يقول الله عز وجل، الله ونحن نصدق الله. أولا يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. شايف الجملة بطريقة محكمة مثل القانون إزاي؟ مش يعني قد، ربما، سوف، قد يحاولون، لا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الله، يعني إذن المسألة إنه حتى لو أعطيناهم كل ما في أيدينا من الأموال، كل ما في أيدينا من السلام وأنه خيار استراتيجي، كل ما في أيدينا من الديار، تنازلنا عن كل حقوقنا، عشنا تحت أحذيتهم وموافقين، لن يتركوا لنا حتى الإيمان بالله. أيوة، أنتوا ألم تروا الأندلس؟ حضارة الغرب. إيه الأندلس دي؟ الأندلس دي كانت دولة إسلامية على أرض أسبانيا والبرتغال وفرنسا. لما دخلها الصليبيون نصارى ماذا فعلوا على هذه الأرض؟ قطعوا المسلمين، مزقوهم، أخذوا المساجد حولوها إلى بيوت دعارة وحولوها إلى خمارات، وأخذوا المسلمين لدرجة أنهم عملوا شيء اسمه ديوان التفتيش أو محاكم التفتيش. ما ينفعش أسمي ابني اسم يحتمل يبقى مسلم ومحتمل يبقى كافر. يعني مثلا لو واحد نصراني عايز يسمي ابنه سامح ولا خالد ولا أي اسم ما فيه، إنما أنا لا، لازم يا إما نيقولة يا إما إسحاق يا إما جرجس، لابد أن يكون اسما يدل على النصراني. يا جماعة أنا عايز أسمي ابني وائل، عايز أسميه تامر، عايز أسميه حسام، عايز أسميه ماجد، عايز لا لا لا، لابد أن يكون اسما يدل على أنه أنك خارج من عقيدة الإسلام. وتعذيب ودق المسامير في في في خشبة، وكانوا يضعون أجساد المسلمين عليها، وتعذيب بحيث لا يبقى على أرض الأندلس مسلم واحد. الله، يبقى إذن مش لو أنا تركت لهم المال والدار والولد والعرض سيتركون لي الإسلام، لا، ده حتى الإسلام لن يتركوه لك. من أجل هذا جاء قول الله تبارك وتعالى. وعلى فكرة طبعا دي يعني مسائل قديمة، أنتوا عارفين مثلا إن في سورة البروج، سورة البروج الملك مش موافق أنهم يسلموا أساسا. فرعون بيقول لهم ما أريكم إلا ما أرى، آمنتم له قبل أن آذن لكم. يعني كل تسلط يمنع حق الإيمان العقيدة وليس حقوق المال والدنيا ولعاعة الدنيا فقط. كل من وكما قلت لكم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ما من شخص تسلط بهذه الصورة إلا، وكم من آية قالت وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، واقرأوا أنباء شعيب وأنباء غيره من الأنبياء في القرآن الكريم، ستجدون الصد عن سبيل الله. ها يقول وصد، شوف بقى، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يمسكوا واحد يقولوا اشتم محمدا، الله، طب يا جماعة يا قريش، ده انتوا عندكوا البلد المسجد الحرام أنتم وضعتم حوله 365 صنم، 365 إله، ما تتركون نعبد إله إحنا كمان زي 365 التي أعطيتم حرية العقيدة لها؟ لا، أشتم محمدا، أكفر برب محمد. إذن لو أنني سمحت لهؤلاء بالتسلط سيمنعونني حق الإيمان أصلا. لذلك جاءت الآيات تربط بين القتال وبين إبقاء حرية الإيمان. يقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هي الإكراه على الإسلام، الإكراه على الدين، الفتنة هي الإكراه على الدين. ولذلك قال تعالى والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل. فقال أنا سأعطيكم، سأوضح لكم هدفا مهما من أهداف القتال في الإسلام، ألا يسمح بأن يفتتن الناس عن الدين. وقرأوا في سورة البروج قول الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ما هو الرجل الملك حفر في الأرض حفر طويلة وولع فيها النيران، أضرم فيها النيران وأتى بالشعب بيحرق شعب كامل لأنه أسلم، يقول له أكفر، ارجع للكفر، فإن لم يرضى ألقاه في النار. شعب، حاكم بيحرق شعب، حاكم يحرق شعبا كاملا. قال تعالى إن الذين فتنوا، فالفتنة هي الإكراه على الكفر. فالله تعالى قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فالفتنة، فالله تعالى ربط بين القتال وبين تجنب الفتنة، وإلا هيخليكوا كفرة، مش هيسمحوا لكم بأنكم تفضلوا مسلمين. وأنا ضربت لكم مثل كل الحوادث يعني بالأندلس وبالجمهورية السوفيتية وضربت لكم هذه الأمثال التي ضربتها الآن لتعلموا أن هذا الأمر واقع فعلا في حياتنا. بل إن مسألة المؤتمرات التي عقدت في بلادنا مؤتمر معمول لكي تخرج المرأة من الحجاب. سبحان الله، طب وانت يا انجلترا مش خدتي الحمد لله فلوسنا كلها وديارنا واحتلتينا و عايزة المرأة المسلمة تقلع الحجاب ليه؟ انت يا فرنسا عايزة ليه؟ لازم. فربط الإسلام أيها الإخوة، هذا هو الهدف الثاني، أنه إن لم تقاتلوا سيكنس، سيجرف حق الإيمان والعقيدة، ولن يبقى مسلم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الله، يعني إحنا أنتم تعاينون الفتن في كل عصر في كل زمان في كل آن، فأنا ربطت فرضية الجهاد عليكم بأن تدفعوا الفتن وأن تدفعوا هذا الإكراه على الكفر. والله تبارك وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا أني فرضت عليكم الجهاد لدفع الفتنة ولمنع الإكراه على الكفر تفسد الأرض كلها. ويقول الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت دور العبادة، يعني مش هيخلوا لكم حتة تصلوا فيه. وده اللي حصل، أنا قلت لكم الغرب هدم في أسبانيا والبرتغال وفرنسا المساجد، والشرق هدم في الاتحاد السوفيتي المساجد. يقول تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لن يبقى دين، لن يبقى دين، سيعود الناس ملة واحدة هي ملة الكفر. فإذا الهدف الجليل للإسلام أنني كما أنني لا أكره الناس على الإسلام فإنني لا أقبل أن يكره الناس، أن يكره المسلمون على الكفر. مش أنا لا أكره الناس على الإسلام وسيب الكفرة يمسكوا ولادنا يذبحوهم ويقتلوهم ويقولوا لنا لا حق لكم في أن تؤمنوا. ولذلك أيها الإخوة، الإسلام لا يمكن أبدا أن يكون من أجل إكراه الناس على إكراه المسلمين على الكفر وسيب الدنيا وإلا إيه اللي يفضل لي بقى بالله عليكم؟ ماذا يبقى يعني؟ أنتوا قول لي كده، لو أنا لو تركت القتال هكفر ويكفر أبنائي وتكفر الأرض وتفسد الأرض وتهدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ويعود الناس يردون بعد إيمانهم كافرين. ثم جاء الهدف الثالث من أهداف الجهاد في سبيل الله، وأنا عايزكم تتابعوا معايا لأن أنا يعني نفسي أكون صورة مكتملة في لقاء اليوم، لذلك أخشى أن أكون بمشي بسرعة لكن نفسي أكمل هذه الفكرة. الهدف الثالث من أهداف القتال في سبيل الله يفترض أمرا في منتهى الخطورة. يقول لك أنت فاكر أن دي مرحلة وهتعدي، أو أنه في وقت من الأوقات تحدث مظالم وفي وقت آخر لا تحدث مظالم، فاكر كده؟ لا، ده عدوان هؤلاء عليك لن يتوقف أبدا إطلاقا، مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار لن يتوقف أبدا. مهما حاولت إنك تعقد معهم معاهدات، أن تستميلهم، أن تعطيهم ضمانات، أن تقول لهم والله بقينا حلوين خلاص إحنا مؤدبين، قصينا ضوافرنا وقصينا أيدينا وقصينا رجلينا وقصينا كرامتنا وخلينا نفسنا ما عندناش دم، ولن ومش هيهمنا ان احنا لا اموالنا تروح ولا عقائدنا حتى تروح، يعني احنا تحت امركم موافقين على كل حاجة، برضو لن يتوقفوا عن قتالكم. ازاي في كده؟ نعم، قالها الله عز وجل في احاديث للرسول عليه الصلاة والسلام محكمة وفي ايات محكمة ان القتال ليس موسميا، مش هيسيبوكوا وإنما هو أمر دائم وفي كلمات محددة محتمة. يقول وحاولوا معايا تخلوا بالكم مسألة أنها أمر لا يتوقف وأنه كيد دائم وأنه تسلط مستمر. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الروم، والروم اللي هم الغرب اللي هم ما هو الحضارة الرومانية التي كانت في أوروبا ثم هاجر الأوروبيون إلى أمريكا وإلى كندا، يعني المكان الغربي كله من العالم. يقول إن الروم إذا لم تغزى غزت. يا رسول الله قاعدة يعني؟ آه قاعدة، لن يتركوكم. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام وجه إليهم في غزوة مؤتة المشهورة اللي قتل فيها الجنود القادة الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فاجأهم، كانوا بيجهزوا للدخول على المدينة لحرب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما قبل وفاته أرسل إليهم أسامة بن زيد صلى الله عليه وسلم، أرسل أسامة بن زيد، كانوا بيجهزوا للانتقام، ففاجأتهم هذه الجموع وأحبطت عدوانهم، فقال إن الروم إذا لم تغزى غزت، ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بأن يقتله، ما فيش ولا مرة. وتأتي الآيات والأحاديث بهذه الصورة، ولذلك حتى الآية التي ذكرتها ولا يزالون يقاتلونكم، كلمة لا يزالون يعني لن يقفوا، ولا يزالون باستمرار يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يقول تعالى كيف وإن يظهروا عليكم، يقول تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، لا عهد هيرقبوا ولا رحمة ولا شفقة ولا حقوق لكم ولا شيء، إذا ظهروا عليكم سيسحقون حقوق، قاعدة، سيسحقون حقوقكم، لن يتركوا لكم دينا ولا مالا ولا وطنا ولا ولا ولا شيء أبدا، زي ما ورد عند اليهود في التلمود حتى، ولا أقول في بروتوكولات حكماء صهيون عشان ما حدش يقول لي بروتوكولات حكماء صهيون، وإن كنا نرى أن الاستشهاد بها حق، لكن يعني خروجا من هذه النقطة أقول قالوا اعتبروا العالم حميرا لديكم فاركبوهم، وكلام مطبوع موجود على الرصفة بس المسلمين ما بيقروش، موجود ومشهور ومعروف، قولوا استحمروهم خلوهم حمير عندكم نعال في أقدامكم. واليهود بيدعوا الناس أنهم يتهودوا، يقولك لا ده شرف لهم لا يستحقوهوش. ولذلك الله تعالى يقول كيف، يقول عز وجل إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تهتدوا إذا أبدا. يا ربي، يبقى إن الروم إذا لم تغز غزت، ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تهتدوا إذن أبدا، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني إذن المسألة مستمرة. ولذلك أيها الإخوة أرجو أن أقف لحظة أمام كلمة مهمة، يعني أمام هذه القواعد، أمام كلمة مهمة، وأيضا لا يفوتني الآية التي تقول وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، لكن يهمني أن أقف أمام نقطة مهمة. اللي متصور يا إخواني أنه يقدر يعيش كمسلم صالح وهو مستشعر الاسترخاء ويعني معاهدات سلام وحالة سلام ومسترخي، والحرب علينا بهذه الصورة لدرجة أن الاستعمار أخذ كل أراضي بلاد المسلمين بلا استثناء، ولم يكفيه ذلك بل حاول أن يحول عقائدهم وأن يفسدها وأن يعيدهم إلى الكفر، وينفقون مليارات على تنصير المسلمين مثلا في إفريقيا وفي غيرها وفي إندونيسيا، وأنا لم أكلمكم عن ظلم المسلمين في الصين. الصين عجنت المسلمين، الفلبين قضت ضربوهم في المساجد يعني. ومع ذلك اللي عايز يعيش، اللي متصور ان هو يعيش مستشعر ان الدنيا سلكة وسهلة وسالمة، ده يكون مغفل، يكون أبلة. الذي يقول لا يمكن، لا نريد أن نستبعد الحرب كلية، لا يمكن أن يكون هناك قتال ولا جهاد، وأنه لا بديل للسلام. ليه؟ لأن أنا مش ممكن بعد ما ذكرته لكم من آيات وأحاديث يبقى فيه حريق بيشب وأنا قاعد مبسوط على بيتي. مش ممكن، مش ممكن يبقى فيه زلزال وأنا جالس لا أستشعر احتمال تهدم البيت الذي أعيش فيه. مش ممكن. فالذي اللي عايز يعيش حالة رومانسية لا علاقة لها بالواقع يقول لا احنا نحافظ على بلدنا، مش عايزين مشاكل، مش يا ابني ما فيش كده. هناك زحف نحو اقتلاع الحقوق من مكانها، نحو اقتلاعها اقتلاعا، لابد أن تدرك هذا. ولذلك ما قلته لكم هنا في كل هذا الكلام إنهم مش هيسيبوا حتى يصلوا إلى هذا الكلام كله، أصل من ورائه كما قلت لكم. والحقيقة كنت قد أتيت ببعض الإحصاءات لكن لا وقت لها، إنما أنتم ترون أمريكا لا تكف عن القتال، ما بتتوقفش، تضرب في أفغانستان، تضرب في فيتنام، تضرب في كوريا، تضرب في العراق، تضرب، لا تتوقف عن قتال. إسرائيل يفتخرون وفي الانتخابات الأخيرة بأنها بقالها 60 سنة من 48 لألفين وثمانية لم تتوقف عن عمليات قتالية ولا سنة واحدة، لم تتوقف عن عمليات قتالية ولا لسنة واحدة، وأن كل عملياتها القتالية خارج أرض فلسطين. يعني إيه؟ يعني مش بس أخذت فلسطين وخلاص، لا ده بتضرب النهاردة العراق، بتضرب شمال السعودية، بتضرب سوريا، بتضرب لبنان، بتضرب مصر، بتضرب، بتروح أوغندا. فاكرين طبعا انتوا مش فاكرين، انتوا ما كنتوش تولدتوا. تعمل عملية عنتيبي، راحت المطار، دخلت أجواء أوغندا ودخلت إلى المطار وعملت عملية عسكرية في مطار عنتيبي في أوغندا. ويفتخرون انهم فاذا لا يتوقفون. انتوا عارفين اوغندا دي فين؟ اوعوا تفتكروا ان اوغندا مثلا جنب طنطا ولا جنب الزقازيق، اوغندا دي في ادغال افريقيا، في اعماق، في اواسط افريقيا. فتطير عبر كل هذا لتصل الى اوغندا، وضربت في السودان، وضربت في مضيق باب المندب، وضربت في اوروبا سبحان الله، لكي وضربت، وحتى الطائرات. يعني امريكا لا تتوقف، إسرائيل لا تتوقف عن القتال، الاتحاد السوفيتي لم يتوقف عن القتال، قاعد يضرب في أوروبا الشرقية، يضرب في آسيا، يضرب. الله، ده أنا بقى مغفل بقى، أنا قاعد الدنيا كلها حوالي نازلة ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب، وأنا عايش أقول إن أنا هعيش حالة من السلام والوئام الجميل اللطيف. الله، النسيم الحلوة والتكييف شغال، ده كلام غير موجود. والله يقول لي في القرآن سيأخذون أموالك وديارك وأبنائك، ماشي، سيأخذون دينك ويكرهونك على الكفر، خلاص لن يتوقفوا. الله الله الله الله الله، ده أنا معنى كده أني مش عايش. انظر بقى، يا سلام على روعة القرآن وهو يقرر هذا الهدف الثالث، نمرة 3 من أهداف الجهاد، يقولها في آية رائعة محكمة واضحة عن الجهاد وعن أهدافه وأغراضه وما يبتغيه، يقول عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يا سلام، عسى الله أن يوقف هذا التجبر، هذا التسلط اللي مش راضين يقفوا ولا يكتفون بأموال ولا ببيوت ولا بعقائد، ولن يتوقفوا أبدا، وسيعتبرونكم حميرا عندهم ونعالا في أقدامهم. فيقول الله تعالى كهدف من أهداف القتال: إنما شرعت القتال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يمكن يهتهم. ولذلك هدف مهم جدا من أهداف الجهاد في سبيل الله إنك تهت الكفرة، إنك تخليهم يفكروا إنهم ما يعتدوش، إنهم يراجعوا نفسهم ألا يعتدوا، فكر ألا تعتدي. هو ريتشارد قلب الأسد لما جاء في الحملة الصليبية المشهورة ومعه أمراء وملوك ألمانيا وفرنسا وأوروبا وما إلى ذلك، جاء لأنه يراها نزهة. فلما رأى صلاح الدين الأيوبي على رأس رجال من المسلمين، وإن كانوا مستضعفين من قبل، وإن كانوا متفرقين من قبل، وإن كان سلاحهم قليل من قبل، لما وجدهم واقفين رجعوا مندحرين منهزمين. فالله يقول عسى الله أن يكف بأس الذين، كفاية أن يوقفهم حتى اللي في إيديكوا. الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم، اللي تقدروا عليه، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، حتى لو لم تستخدموه بس تخوفوهم بيه يقفوا، يفكروا شوية أنهم ما يكملوش. يقول تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يقفوا بس تخوفوهم أنهم لا يجترئون عليكم. يعني شوف، حتى لو لم تستخدموا القوة استخداما فعليا وإنما أعددتموها فقط، فربما إعدادكم يخيفهم من أن يعتدوا عليكم. وكما يزعمون الآن، وأنا مش عارف الراجل المصري اللي ماسك وكالة الطاقة الذرية دي حسبي الله ونعم الوكيل، والله مجرد وجود شبهة إن إيران عندها يورانيوم مخصب وإنها ممكن تصنع به القنبلة الذرية وغيره، مخليهم عاملين إيه؟ خايفين من ايه؟ مش راضين يحاربوا، مش راضين يعملوا شيء في المنطقة الا لما يتأكدوا، خايفين يعملوا شيء ضد ايران لانهم مش عارفين الاحتمالات ايه. والله اعلم بالحقيقة. بل اكثر من هذا، هي باكستان والهند، الهند عملت قنبلة نووية، راحت باكستان عاملة قنبلة نووية، فالنتيجة ان الهند متهيبة انها تضرب باكستان. باكستان مسلمين، والهند طبعا الحكم فيها عبدة بيعبدوا البقرة يعني والعجل وما إلى ذلك، يعني بيقدسون البقرة. كان زمان قبل ما يحطوا أسلاك شائكة في جوانب الطريق كان المرور يقف ومحدش يقدر يحركه، ليه؟ عشان في بقرة نايمة في الطريق. يا جماعة طب ما تقوموا البقرة، يا نقوم ربنا، نقوم أم ربنا من الطريق، خلوا الوالدة باشا تستقر في الطريق لحد ما تقوم لوحدها. ومع ذلك عملوا القنبلة النووية وأشهدوا أن لا إله إلا الله. فلما عملوا القنبلة النووية بدأوا يفتئتون، هيفتئتوا على باكستان، بنجلاديش اللي خرجت مش عارف مالها. فلما باكستان عملت هي رخرة القنبلة النووية حدثت رهبة، خلاص وقف ما فيش قتال. يبقى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أن يبطشوا عليكم. كذلك كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية تبع أمريكا وكوريا الشمالية ضد أمريكا، الاثنين نوويتين. فكوريا الجنوبية وأمريكا مش عارفة ليه مش راضية تفتأت عليهم، لأن عندهم سلاح. إذن هدف مهم جدا من أهداف القتال كف البأس، كف الناس اللي مش هتقف، دي المتبحترة التي لن تتوقف أبدا وستريد أن تأخذ كل شيء، وحتى لو أخذت كل شيء فستستمر على العدوان ولو بدون سبب. وانتوا عارفين انهم كانوا بيلعبوا، مش عارف اذا كنتوا تعرفوا الحكاية دي ولا لا، لما كانوا يقهروا بلد كانوا ياخدوا الناس يلعبوهم، يقول لهم طب حاربوا بعض، قطعوا بعض بالسكاكين قدامنا ونشوف، فده ياخد من ده بالمطوى، ده ينزل له دم، ده قاعدين بيتسلوا بالناس لانه لسه ما رضيوش يقاتلونا وتقوم ثورة العبيد. انا لو قرأنا التاريخ كله في حلقة اليوم ستجد ان فعلا الانسان ظلوم كفار، يفضل يتبحتر ويفتئت ويبطش حتى لو خلص كل الاهداف يبتدي يتسلى بالبشر يلعب بيهم كده. فالله يقول في هذا الهدف، هل ترون هذا هدفا بسيطا يا إخوة؟ هل ترون فيه قسوة؟ يقول عسى الله أن يكف بأسهم، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أنا عايز أقول لكم حاجة قبل ما أترك حكاية يكف بأس الذين كفروا. شايفين إسرائيل تعمل إيه؟ إسرائيل خدت أرض فلسطين كلها واعتدت على الدول وقالت وضمت الجولان بقانون وخدت القدس كلها وعمل وخلاص، والعرب قالوا لها احنا مستعدين نعمل لك سلام وطلعوا المبادرة العربية، ولما حماس طلعت بيقولوا هي السبب وعايزين يعني آخر جمال. ومع ذلك في الانتخابات الإسرائيلية اللي في الشهر اللي احنا اللي ما فاتش عليها شهر في فبراير اللي احنا لسه سايبينه مبارح ولا أول مبارح ده، ايه المعلن؟ طرد عرب 48. يا خبر ابيض، يعني ايه؟ الاحزاب بتقول انا لو مسكت الحكم هطلع العرب اللي لسه على ارض فلسطين دول هطردهم، مع انهم معاهم الجنسية الاسرائيلية الان وعايشين وما فيش عندهم انتفاضة وما فيش عندهم مشاكل ومخاضعين للقانون غصب عنهم وفيهم مسلمون صالحون ان شاء الله وكل شيء، انما يعني تقول انا هطرد عرب 48. طب ده انا كنت قبل كده بحاول ارجع اللاجئين اللي بره، لا بس خلاص الناس دي سكتت، نعمل الزيادة. طب اطرد، طب تطردهم فين؟ على العالم ان يتصرف. امريكا تاخد لها شوية وكندا تاخد لها شوية وروسيا تاخد لها شوية، هنوزعهم بالعافية. وهذا الكلام مطروح هناك، والأحزاب اليمينية هم ليه قاعدين يقولوا الحكومة الإسرائيلية تتشكل من كديمة ولا الليكود ولا الأحزاب اليمينية ولا، لأنه كل تفاعل فيه له معنى، من ضمن المعاني أنه عايز يطلع عرب 48 كلية برا البلد. فالمسألة لن تتوقف. نأتي بعد ذلك إلى الهدف الرابع من أهداف الجهاد، ويبدو أنه سيكون آخر هدف أستطيع أن أتكلم فيه الليلة، لأن الوقت يمضي سراعا وأنا أحاول أن أسابقه. الهدف الرابع من أهداف القتال، وكما رأيتم إنه الله، مدام كلما تجبر أعداؤنا علينا وملكوا أمرنا بهذه الحالة بهذه الصورة سيهدرون مقدساتنا ويذبحونها وسيفتئتون على حقوقنا وسيهدرون عقائدنا ويمارسوا قانون يمنعني من الإسلام، وعلى فكرة ده لغاية دلوقتي. يبقى إذن الهدف الرابع من أهداف الجهاد هو أننا تحرير القانون نفسه للعدالة، أن القانون يبقى عادل ما يبقاش فيه ظلم. ده هدف مهم قائم بذاته شرعه الله عز وجل في كتابه العزيز وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تحرير القانون من الظلم، إن ما يبقاش القانون. وهو القانون يا مولانا دلوقتي في البلاد دي فيها ظلم؟ طبعا. أنتم مش عايشين في البلد؟ ألا ترون مثلا إنه فرنسا حتى اليوم تمنع المرأة المسلمة من أن تدخل الجامعة أو الشركة أو الحكومة أو الوظيفة بالحجاب، ممنوع الحجاب بالقانون؟ بالقانون ممنوع الحجاب. ألم تروا أنه رجاء جارودي، روجي جارودي اللي كان اللي أصبح اسمه رجاء جارودي وأسلم، حكموا عليه بتهمة معاداة السامية لأنه فكر وتكلم كلمة إسلامية في كتاب له عن فلسطين وعن أحوال فلسطين، ولأن معاه الجنسية الفرنسية خدوه حبسوه لأنه بيتكلم عن شيء إسلامي. ألا تعرفون أن أنا ابني لو أنا عايش في أمريكا ولا في إنجلترا ولا في غيره يعني لا أستطيع أن أن أن أن أن يعني أن أقيم فيه الإسلام في جوه بيتي؟ يعني في أمريكا مثلا على سبيل المثال وغيرها من دول الغرب، لو في واحد عايش وجاءت ابنته والعياذ بالله قررت أن تمارس الزنا وهي حتى في بيته، يقدر يمنعها؟ البوليس يجي يقبض عليه بالقانون، الشرطة تقبض عليه ولا يستطيع. بل مش بنته الكبيرة، لو ابنه الصغير، افرض انا ابني انا عايش في امريكا وجاء ابني مش عايز يصلي ومصمم يشرب خمرة ومخدرات ومصمم يعني أقدر أزعق له؟ لو زعقت له في المدرسة يعلموهم تعالى حبايبي يا حلوين يا أطفال يا لطاف، وبرضو يجيبوا لهم بقلص وأرنوب إنه إذا حد ضربك في البيت تعمل إيه؟ يقول له كلهم كده مع بعض في نفس واحد لو سمحته نكلم 911. إيه 911 ده؟ البوليس. يقول له تعالى أنا أمي بتضربني، أنا أبويا بيزعقلي بيشفط فيا. يا خبر أبيض، أنت بتقهر ابنك؟ أول مرة تنبيه، تاني مرة ياخدوا ابنك منك ويدوه لأم اسمها الأم البديلة أو أب اسمه الأب البديل أو أسرة اسمها الأسرة البديلة. طب يا جماعة دي عقيدتي لازم يصلي، مش حاجة اسمها عقيدتك، عقيدة المجتمع تمنع. وآدي الحضارات الموجودة، بينما نحن نقول حتى الآن الزواج والطلاق للنصارى كنائسهم تحكمها، ما بينهم هم حرين، عايزين يلجأوا للكنيسة مدام ما خرجوش لنطاق المجتمع هم حرين، هم حرين في كذا، نحفظ لهم قوانينهم ولا نكرههم على ما يخالف دينهم. إنما هو المسلم يقدر يعمل كده؟ المسلم يستطيع أن يعيش هناك بهذه الصورة؟ المسلم النهاردة لو راح مثلا في بلد زي فرنسا ولا انجلترا ولا أمريكا وتزوج بامرأة أخرى تعدد زوجات، يقدر يقولوا له آه والله الإسلام مدام يبيح لك ذلك خلاص؟ يحبسوه، دي جنح، ده جريمة، أنت اتجوزت والقانون يمنع هذا. طيب أي يعني إذن حتى صلاة الجمعة اللي بيشتغلوا في مكان مثلا شركة من الشركات وجاء وقت صلاة الجمعة وأنا مسلم عايز أروح أصلي الجمعة، والله على حسب الشركة، لو المدير رجل لطيف وظريف تصلي الجمعة، ممنوع خلاص القانون يقول لك ما ينفعش. بينما في بلادنا نسمح لأصحاب العقائد الأخرى أن يذهبوا رسميا إلى دور عبادتهم في أيام في الأيام التي يقدسونها، مع أنه مش لازم عليهم، مع أنه هذا ليس واجبا في دينهم، إنما مجرد شعيرة روح. إذن القانون حتى الآن ومن الحضارة الغربية التي تزعم الديمقراطية يظلم المسلمين حتى هذه اللحظة التي أكلمكم فيها، حتى هذه اللحظة، بل إن المساجد اغتصبت وذهبت أصبحت بيوت دعارة في مدريد في أسبانيا، أكبر بيت دعارة هناك رسمي مصرح له كان مسجدا في يوم من الأيام. وفي المقابل القانون عند المسلمين لا يظلم أحدا. وأنا ذكرت لكم كيف أن اليهودي الذي اتهم بسرقة، كيف أن أسواق اليهود، كيف أن حتى القصة التي يروونها عمرو بن العاص وابن القبطي، حتى لما تنازع يهودي مع علي في درعه، حتى عدالة. بل يا سلام على روعة الآية، يا سلام على جمال الإسلام، يقول الله تعالى ولا يجرمنكم، أنا عارف اللي أنتوا حافظينه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، لكن الآية الأخرى ماذا يقول الله فيها؟ يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني مش عشان بغض، شنآن يعني بغض، أنتوا بتبغضون مش طايقين تشوفوه، ولا يجرمنكم بغضهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، صدوا، شوف الكلمة، أن صدوكم عن المسجد الحرام، يعني صد حتى عن العقيدة، ما تخلوش سبب فيه على ألا تعدلوا. أمال إيه يا رب؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله يعظنا أن نخالف العدالة في قانوننا، مع أنه في نفس الآية بيقول هم الذين صدوكم عن المسجد الحرام، هم الذين أخرجوكم من دياركم، هم الذين دول خدوا من سلمان الفارسي، من صهيب الروماني كل فلوسه، قالوا له عايز تهاجر هات كل فلوسك. لما الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر اغتصبوا بيت النبي، لم يتركوا أول، مش الرسول خرج مهاجرا وبعدين ترك عليا في فراشه ورد علي الأمانات في 3 أيام وهاجر، في اليوم الرابع سطوا على البيت خدوه، انتهى الأمر. الكفار زمان والآن ملة واحدة، والإسلام في نفس الوقت يقول في هذه الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، اوعوا تعتدوا عليه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا سلام، يبقى إذن الجهاد لتحرير العدالة، لتحرير القانون، حتى لا يكون هناك شيء من الظلم اللي بيعملوه حتى الآن، وفي المقابل القانون الإسلامي كيف يعدل مع الناس كل هذا العدل. لذلك أيها الإخوة، جاء هذا الهدف في آيات القرآن. يقول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والله عز وجل لما يقول لك ويكون الدين لله، الدين هنا مش يعني الإسلام، مش العقيدة، الدين يعني القانون. على فكرة دي نقطة مهمة، ده من معاني الدين، زي ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. معقول سيدنا يوسف النبي الرسول الكريم يأخذ أخاه في دين الملك يعني يخليه يكفر؟ لا، هو أخذه أي في قانون الملك، في قانون الملك. ولذلك سمي يوم القيامة، سمي يوم القيامة يوم الدين، يعني يوم الفصل بين العباد، يوم إقامة العدل. الله تعالى قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوعا، يعني يعني يعني من القانون، القوانين التي جاء بها الدين. وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني وضع لهم قوانين لم يأذن بها الله. فالدين هنا هو القانون. فلما يكون، ليقول الله تعالى: حتى لا تكون فتنة، فتنة الإكراه، ويكون الدين لله، يعني يكون القانون الذي يطبق قانونا تعلوه العدالة التي جاء بها شرع الله. هل ترون أيها الإخوة في هذه الأهداف الأربعة التي ذكرتها، ولعلي أكتفي بها أو أتم في الأسبوع القادم، لكن هل ترون ظلما أو مظلمة أو افتئاتا أو تهورا في شرع القتال نتيجة أي بند من هذه البنود التي ربطت بها الآيات شريعة الله؟ ومع ذلك ولكي تشرق الفكرة جدا، ولكي تنبهروا بشرع الجهاد في الإسلام، لكي تعرف العقيدة في قلوبنا، افترض الإسلام افتراضا والله يوشك أن يكون مستحيلا، افترض هذا الافتراض اللي يوشك أن يكون مستحيلا، اللي هو ما يمكن يتوقفوا عن ظلمكم مرة، ما يمكن ما يظلمكوش، ما يمكن يتوقفوا عن قتالكم أحيانا، تفضلوا تقتلوهم برضو؟ فجاءت آيات القرآن واضحات بينات رائعات مدهشات. يقول الله عز وجل: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا، مع أنه يقول فإن دي للتشكيك، يعني احتمال ضعيف، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يا سلام، بعد كل ده، بعد قد بدت العداوة من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، إذا حصل إنه فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا، شوف الافتراض، افرض سكتوا، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. لما يظلموا بقى تعتدي على الظالم. يا سلام. يقول: وانت في عز الاصطراع والمعركة والمصائب والمشاكل، وان جنحوا للسلم، اذا جنحوا يعني رموا نفسهم كده اتجهوا ناحية السلام، فاجنح لها وتوكل على الله. بس يا جماعة دي ممكن تبقى خدعة يا اخوانا، يا اخوة جايز تكون خديعة، خيانة، يمكن يضحكوا علينا يا ناس. فاذا بالآية نفسها وهي تجلي لك انك لست متسلطا مواصلا، يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وإن يريدوا أن يخدعوك يا سيدي يا سيدي دي من عندي أنا، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، طمن، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يعني روح معهم ناحية السلم، بس هم اللي يجنحوا، مش أنت بتبوس الإيد والرجل، لا، إحنا لا. يقول تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. اوعى حد يقول طب ما انت يا شيخ قلت كذا. لا، الله يقول المسلم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. ما يبقوش هم نازلين تقطيع فيكم وانتوا تقولوا احنا المعروف، احنا والله ما في عندنا لا خيار ولا طماطم إلا الخيار الاستراتيجي، ما ينفعش. وإنما يقول تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إنما هم فإن جنحوا للسلم فاجنح له. طب خايف؟ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. توكل على الله، شوف جربهم، شوف هم ناويين على إيه. ما أروع هذا أيها الإخوة، ما أروع هذا الفضل من الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف أن هذا الأمر في حقيقة الأمر يعني حتى والله المنافقون إذا أظهروا الإسلام، الإسلام يلزمني أن أقبل منهم. ما أروع هذا. هل رأيتم؟ وأنا الحقيقة زعلان قوي، لحسن يكون في حد من اللي بيسمعوا الآن سمعوا نص ولا تلت الحديث، إنما أنا أخاطب الآن الذين بدأوا معي من البداية. هل ترون روعة للإسلام؟ شار في شريعته للجهاد كهذه الروعة المتمكنة. ما من هدف منه، ولذلك نحن نقول الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة. لا بديل للجهاد في سبيل الله، وندعو الأمة للجهاد في سبيل الله، ونحن مؤتنسون بهذه الروائع التي تجعل الجهاد رحمة وعدالة وفضل جليل منطقي راشد مستقر. ولذلك أنا حكيت لكم من أسبوعين ثلاثة قصة هذا الرجل الذي جاءني في إنجلترا وكنت سوف أسافر، وقال لي أنا كل ثورة، رجل مش مسلم، رجل إنجليزي اللي هو أبيض وأزرق وأصفر ده، يعني رجل إنجليزي وعادي كافر نصراني أو غيره معرفش، إنما جاي يقول لي أنا كل ثورة على أن الإسلام دين دموي. فاضطررت أني أعطي له موعد، ويعني كان الموعد فاضل عليه هيبقى عليه أسبوع علشان الواحد يعرف بقى يتصرف ويروح ويجي ولا حاجة. فأخونا اللي موجود في المركز الإسلامي هناك عمل حاجة لومته عليها لوما شديدا، وحكيت أنا القصة دي من قبل، لومته عليه لوما شديدا. قال له طيب من الحد، من يوم الأحد هذا إلى يوم الأحد القادم، اتفضل خد النسخة مترجمة من القرآن اقراها ولغاية الحد الجاي. فلما طبعا ما اقدرش اقول له لا هات استنى، لكن قلت له يعني طيب. المهم أخذها، فقلت لأخويا ده، قلت له يا أخي الكريم ايه اللي انت عملته ده؟ ربما يقرأ الآيات ولا يفهمها، دي تيجي علينا مش تستنى لما نشرح له. فقال لي أنا عارف عقليات الناس هنا. المهم بقيت الأسبوع كله أنا الحقيقة قلبي رايح جاي قلق، لأن الرجل هيقرأ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، اقتلوهم حيث ثقفتموهم، قاتلوا الذين لا يؤمنوا. فلما جاء في الأسبوع القادم قابلته متلطفا بقى، بحاول أفتح معاه يعني لسه أقول له لعلك يعني قرأت، لكن هناك بعض الآيات تحتاج إلى إيضاح، وكانوا قد اتفقوا معه اتفاقا. مهم وأنا ببدأ فاجأني قبل أن أبدأ معه بأنه قال بلغة عربية حفظوه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طبعا بلكنا إيه اللي حصل؟ قال لي أمسك القرآن قال هذا الكتاب هو أعدل من العدالة، أعدل كتاب وجد على بين البشر على ظهر الأرض، ولو لم يكن لكم في دعوتكم إلا شرعة الإسلام في القتال فإنها تقنع أي إنسان بعدالة هذا الكتاب ولقد لوثت سمعتكم. لهذا أيها الإخوة، المقابل الذي فعلوه هم مصوا دمنا، استعمروا بلادنا قرون، مصوا أموالنا، وألغوا شريعتنا، ألغوا الشريعة الإسلامية، وأخذوا منا أبناءنا، ومزقوا أشلاءنا، وهدموا بلادنا، هدموها هدما ومزقوها ودمروها، وبيجتمعوا عشان يقولوا إعادة الإعمار، وما اجتماعهم على هذا المستوى إلا دعما لعدونا كما تعلمون وكما قد بينت، بل إنهم أهانوا مصاحفنا وألقوها في المراحيض وداسوها بأقدامهم وسبوا رسولنا، هذه حضارتهم وهذه عدالتنا، ومع ذلك يلوثون سمعتنا ويحاولون أن يدافعوا عن سمعتهم وهم المتسلطون. أرجو أن أكون قد أوضحت، وأرجو لمن أدرك بعض هذا الحديث عند نهايته أو حتى بعد منتصفه أن يحاول أن يستمع إلى إذا كانت هناك إعادة لهذه الحلقات ليسمع الأمر من بدايته، لأني إنما أؤسس ثقافة لعقل مسلم يعبد الله عز وجل بهذا الإيمان. أيها الإخوة، انقضى الوقت وما قلت إلا بقدر ما وسعه الوقت. إن شاء الله الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن، الغالب والله أعلم أن يوم الثلاثاء سأعود إلى سلسلة الظلمات والنور، إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله، ولكني في يوم الاثنين سأحاول أن أتم أفكارا هامة جدا تتعلق بموضوع الذي تحدثت فيه اليوم. يمكن ما أمارس أنا، يعني كان عندي حوالي 7 أو 8 أهداف، لكن أكتفي وأبدأ في ترسية فكرة المهمة في يوم الاثنين القادم لنعود إلى سلسلتنا، وأبدأ يوم الثلاثاء في العودة إلى سلسلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فإن ضاق الوقت يوم الاثنين ولم أستطع أن أتم، سنضطر مضطرين إلى أخذ يوم الثلاثاء والله أعلم، إنما يعني نسأل الله التوفيق والسداد، وإن شاء الله إحنا معدنا يوم الاثنين الساعة 8 ويوم الثلاثاء الساعة 9:30. وتقبل الله منا ومنكم أجمعين. ويعني معلش يا أستاذ حمدي دقيقة واحدة، عشان الحقيقة الإخوة اللي بيبعتوا رسائل SMS أنا أجبت عن بعضها، والبعض الآخر إن شاء الله بإذن الله تعالى أتناوله برضو تفصيلا، لكن على كل حال حتى الكلام يعني الذي جاء كله خاص مثلا بكنيسة المهد، بقتل الإمام الحسين، بمحمد وعزة، بمسألة الارتكاب الكبيرة، ومسألة أيضا الحب العذري والحب غير العذري، ويعني إن شاء الله بإذن الله تعالى كل هذا بإذن. وبرضو بعض الناس اللي لسه يعني قاعدين رايحين جايين في الموضوعات التي تكلمنا فيها، إن شاء الله كل هذا نتناوله. نسأل الله الرشاد والسداد يا ذا الجلال والإكرام. تقبل الله منا ومنكم، ونفع الله بكم، ولا حرمنا الله من بركاتكم. اللهم أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.